الله الحاد الله الصمد لم يكن الحاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الواجبين الكليين إذا كانا متساويين في الصلاة لكانا مشروطين بالقدرة أقلال. ذكرنا أن القاعدة تقتضي في مثل ذلك التخيير كما كان هو الحال في الواجبين الأرضيين، وذلك لأن كل من الواجبين يجب امتثاله بحكم العقل بالنسبة إلى الواجب الفعلي يجب الإتيان به، وبالنسبة إلى الواجب المتأخر يجب التحفز على القدرة بالإضافة إليه. فهذان الأمران يجبان بحكم العقل، ولكن في مرحلة الامتثال يقع التزاحم بينهما حيث لا يتمكن المكلف من الجمع بين الإتيان بالواجب الفعلي والإتيان بالواجب المتأخر، فحيث إن هذا أمر غير ممكن لا يجوز للمكلف تثبيتهما، فيلزمه الإتيان بأحدهما إما أن يأتي بالواجب الفعلي فيكون تاركا للواجب المتأخر ومعذورا في تركه لعدم القدرة، أو يتحفز على قدرته بالنسبة إلى الواجب المتأخر فيكون معذورا في ترك الواجب الفعلي. هذا هو الذي تقتضيه القاعدة على ما مر، ونتيجة ذلك الالتزام بالترتب من الجانبين، فكل من الحكمين باق على وجوبه التخييري، ولكنه مشروط بالقدرة من دون أن يكون هناك انقلاب، يعني لا ينقلب الوجوب التعييني إلى الوجوب التخييري، إلا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لم يرتضي ذلك ولم يلتزم بالترتب في المقام، وذلك الأمرين تقدما، أحدهما أن وجوب الواجب الفعلي إذا كان مشروطا بترك امتثال الواجب المتأخر يلزمه الالتزام بالشرط المتأخر وهو مستحيل عنده، إذن لابد من الالتزام بأن هذا الوجوب مطلق وغير مشروط بشيء، وهذا هو معنى الترجيح بالأسبقية، فلا معذر للمكلف في ترك هذا الواجب. الأمر الثاني أن المعجز والمسبق للتكليف في موارد الترتب والإتيان بالواجب الآخر وامتثال الوجوب الآخر، وهذا في المقام غير معقول، إذ لا يمكن أن يكون الامتثال المتأخر معجزا عن الوجوب الفعلي فيكون الوجوب الفعلي باقيا على إطلاقه. وقد تقدم الجواب عن كلا الأمرين، قلنا الالتزام بالشرط المتأخر لا مانع من ذلك، غاية الأمر أنه يحتاج إلى دليل، والدليل في المقام موجود بالبيان المتقدم، فإن نتيجة إطلاق كل من الوجوبين هو لزوم الجمع بين الضدين، ولو قد من رفع اليد عن الإطلاق ونتيجة ذلك هو الالتزام بالترتب. وأما الوجه الثاني وهو أن الامتثال المتأخر لا يكون مسبقا للتكليف، فقد ذكرنا أن امتثال أحد الواجبين لا يكون مسبقا للتكليف أبدا، لا في المقام ولا في الواجبين الأرضيين، بل المسبق إنما هو العجز. العجز عن امتثال الواجب هو الذي يكون مسبقا لوجوبه، وبما أن امتثال أحد الوجوبين هو مؤجز للآخر يعني يلزمه الأجزان الآخر حيث لا يمكن الجمع بين الزدين. لأجل ذلك قلنا إن الانتصال يكون مسقطا للتكليف، وإلا ففي الحقيقة المسقط للتكليف إنما هو عجز المكلف عن الامتثال، وحينما يأتي المكلف بأحد الزدين يكون عاجزا عن الاتيان بالآخر. فالمسقط إنما هو العجز لا غير، يعني في المبارد في موارد التردد المسقط للتكليف إنما هو العجز، والعجز كما يتحقق بامتثال الواجب الآخر كما في الواجبين العرضيين كذلك يتحقق العجز بالتحفظ على القدرة بالنسبة إلى الواجب الآخر. فإن من تحفظ على قدرته بالنسبة إلى الواجب الآخر مع التحفظ على القدرة لا يتمكن من الإتيان بالواجب الفعلي، فهو عاجز عن الإتيان بالواجب الفعلي مع فرض التحفز على القدرة لا محالة. فلا فرق بين أن يكون موجب العجز هو الامتثال كما في الواجبين الأرضيين أو التحفز على القدرة كما في الواجبين الطوليين، ونتيجة ذلك هو الالتزام بالترتب من الجانبين. فكما التزمنا بالترتب في الواجبين الأرضيين كذلك نلتزم بالترتب في المقام، غايته أن الترتب في المقام يلزمه الالتزام بالشرط المتأخر، وأن ترك الامتثال المتأخر أو أن العزم على ترك الامتثال في الظرف المتأخر آزاد يكون شرطا بالنسبة إلى الوجوب الفعلي، وهذا لا بأس به بعدما كان الالتزام بالترتب مما تقتضيه القاعدة. فإن سقوط التكليف إنما يكون بمقدار الضرورة لا أكثر. هذا ملخص ما ذكرناه من نسبة إلى الواجبين الطوليين. ثم إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه رتب على هذه الكبرى من الترجيح بالأسبقية عدة من الفروق، ونذكر منها اثنين في المقام. أحدهما موارد السوء، فلو كما ذكرنا سابقا لو دار أمر المكلف بين صوم أحد يومين لا يتمكن من الجمع بينهما أن يصوم في هذا اليوم ويصوم غدا، هذا لا يمكن، أو لا يمكنه الجمع بين النصف الأول والنصف الثاني، لا بد من أن يصوم 15 يوما لا يقدر على أزيد من ذلك. فيدور الأمر بين أن يصوم النصف الأول من شهر رمضان فيفطر النصف الثاني، أو يعكس الأمر فيكون مفطرا في النصف الأول ويصوم في النصف الثاني. إذا دار الأمر بينهما يتقدم النصف الأول أو يتقدم الصوم في اليوم الأول من جهة الترجيح بالأسبقية، ولا يجوز له أن يفطر اليوم الأول ويصوم اليوم الثاني، أو يفطر في النصف الأول ويصوم في النصف الأخير. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح، هذا لا أشكال فيه، يعني لا يجوز للمكلف أن يفطر في اليوم الأول مقدمة للصوم في اليوم الثاني، إلا أنه ليس من صغريات هذه الكبرى، وذلك لأن المستفاد من الآية المباركة وكذا من الروايات أن القدرة مأخوذة في وجوب الصوم شرعا، يعني قيد في الموضوع، ولذلك لا يجب التحفظ على القدرة حتى في غير موارد التزاهم. لو فرضنا ان الانسان لا يتمكن على يعني لا يتحفز على صحته فيكون عاجزا عن الصوم غدا او بعد يومين او ثلاثه ايام، لا يجب على الانسان ان يتحفز على صحته مقدمه للصوم، فانه واجب مشروط بعدم المرض كما هو واجب مشروط بعدم السفر. حال المرض حال السفر، يشترط في وجود الصوم عدم هذا وعدم ذاك، فكل من الامرين شرط في ذلك. فاذا القدره شرط في وجود الصوم شرعا، ولا يجب التحفظ على القدره وايجاد الموضوع بالنسبة إلى الواجبات المشروطة للقدرة شرعا. هذا غير واجب كما ذكرنا، نظير تحصيل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، هذا غير لازم. كذلك تحصيل الصحة وتحصيل القدرة بالنسبة إلى وجوب الصوم غير لازم. لا يجب على المريض أن يعالج نفسه مقدمة للصوم، فإنه واجب مشروط به شرعا، كما لا يجب على المسافر قصد الإقامة مقدمة للصوم، فإنه واجب مشروط بعدم السفر، وإيجاد الموضوع غير لازم بحكم الأرض. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كانت القدرة شرطا مأخوذا في موضوع وجوب الصوم شرعا، لا يدخل هذا في كبرى المقام، يعني في التزاحم بين الواجبين الطوليين المشروطين بالقدرة عقلا، بل هما من الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا. وقد ذكرنا فيما تقدم أن في الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا يتقدم الأسبق لا محالة، فإن الموضوع فيه معقة، فلو أفتر في هذا اليوم فقد أفتر مع قدرته على الصوم ومع وجوب الصوم عليه، فلا يجوز له الإفطار، وهذا بخلاف ما إذا صام وأجز عن الصوم بالنسبة إلى اليوم الثاني، فإن إفطاره في اليوم الثاني إفطار على وجه شرعي لأنه غير قادر على الصوم. فالحكم وإن كان كما ذكره مقدس الله نفسه، يعني في مثال الصوم وأشباهه، يتقدم الأسبق زمانا، إلا أنه غير داخل في هذه الكبرى، فإن الكبرى المبحوث عنها وقوع المزاحمة بين الواجبين المشروطين بالقدرة أقلام، ومورد المثال الواجبان المشروطان بالقدرة شرعا، وهذا أجنبي عن محل الكلام. الفرع الثاني، ما إذا دار أمر المكلف بين أن يقوم في الركعة الأولى من الصلاة وأن يقوم في الركعة الثانية مثلا، لا يقدر على القيام في الركعتين معا، فلا بد من أن نصلي صلاة الفريضة إحدى الركعتين منها جالسا والركعة الأخرى قائما، الجمع بينهما في القيام غير ممكن له، فهل يجوز له أن يأتي في الركعة الأولى بالصلاة جالسا فيقوم في الركعة الثانية، أو يلزمه القيام في الركعة الأولى؟ بما أنه ذكر قدس الله نفسه أن الأسبقية من المرجحات، فحكم بتقدم القيام في الركعة الأولى وتعينه في هذه الركعة، فيجلس في الركعة الثانية، ولا يجوز له أن يجلس في الركعة الأولى مقدمة للقيام في الركعة الثانية، هذا أيضا صحيح. كما ذكر مقدس الله نفسه، وظيفة المكلف في هذه السورة أن يقوم في الركعة الأولى ويجلس في الركعة الثانية دون الأجر، فلكنه غير داخل في هذه الكبرى من وجهين: أحدهما ما تقدم مفسر من أن التزاهم لا يقع في أجزاء الواجب الواحد، التزاهم إنما يقع بين الواجبين المستقلين، وأما المركب الواحد الواجب بوجوب واحد إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بتمام أجزائه وشرائطه فيسقط هذا التكليف لا مال. إذن نحتاج إلى دليل آخر نثبت لوجوب الباقي فيقع الكلام في أن الواجب الآخر أي شيء، هل هو مقيد بالقيام في الركعة الأولى مثلا أو مقيد بالقيام في الركعة الثانية؟ فهذا يكون من باب التعارض لا من باب التزاهم، والتزاهم إنما يتسلل في الواجبين المستقلين، الواجب الواحد إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين أجزائه، يعني لا بد له من ترك جزء ما، هذا لا يكون مولدا للتزاهم أصلا. هذا من جهتين. وعلى تقدير التسليم لو فرضنا أنه من باب التزاهم لا يدخل في هذه الكبرى، فإن القدرة معتبرة في القيام شرعا، غير القادر وظيفته الجلوس، إذا قضي فليقوم، القيام وظيفة من يتمكن من القيام، وهذا مأخوذ في موضوع الدليل شرعا، يعني القدرة على القيام في وجوب القيام، فعلى ذلك لا فرق بين أن يكون هذا من باب التزاهم أو التعارض. مقتضى قوله عليه السلام إذا قضي فليقوم العبرة بالقدرة حال القيام، وحيث إن المكلف في الركعة الأولى قادر على القيام فيجمع عليه القيام لا محالة. لو ترك القيام في هذه الركعة فقد تركه مع القدرة عليه، وهذا بخلاف الترك في الركعة الثانية، إذا ترك القيام فقد تركه عن عجزين لا عن قدرتين، وحيث إن القدرة شرط في وجوب القيام شرعا فلو كان من باب التزاهم أيضا، حيث إنه تزاهم بين الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا يتقدم الأسبق زمانا. وأين هذا مما نحن فيه من وقوع التزاهم بين الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا؟ فهذان الفرعان وغيرهما مما ذكره مقدس الله نفسه مرتبا على هذه الكبرى، كل ذلك غير داخل في هذه الكبرى. بل لو فرضنا وقوع التزاهم بين الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا، السبق الزماني لا يكون مرجحا، بل يتخير المكلف بين الاتيان بالسابق وترك اللاهق او الاجل، يتحفظ على قدرته فياتي باللاهق دون السابق.